بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، ما زلنا بحمد الله تعالى مع تفسير سورة الزمر، هذه السورة العظيمة المليئة بالبركات والخيرات. وصلنا إلى قول ربنا تعالى: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، قل يا محمد، وكذلك قل يا من يصلح له النداء: يا أيها المسلم، يا من تقرأ هذه الآية، قل لعباد الله المؤمنين، قل يا عبادي. وهذا في بدء هذه الآية يشرف الله تعالى أهل الإيمان شرفا عظيما نسبهم إلى نفسه الجليلة: يا عبادي، قل يا عبادي الذين آمنوا، لأنهم اتصفوا بأجل وصف ألا هو الإيمان. فلما حققوا الإيمان بالله تعالى كانوا عبادا لله حقا. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، يعني داوموا على الطاعة إلى أن تلقوا ربكم. اتقوا ربكم، والتقوى هنا فعل المأمور وترك المحظور. التقوى هي العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والاستعداد ليوم الرحيل. التقوى هي أن تجعل بينك وبين غضب ربك وقاية، وهذه الوقاية بالعمل الصالح. يا عبادي الذين آمنوا، يا مؤمنون، اتقوا ربكم، اتركوا الربا، اتركوا الزنا، نسأل الله العافية والسلامة، اتركوا ما حرم الله تعالى عليكم وأدوا فرائضهم. فإن التقوى كما قال الحافظ ابن كثير فعل المأمور وترك المحظور، أداء الواجبات وترك المحرمات. يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، اتقوا ربكم. فإن الله تعالى رتب على هذه التقوى جزاء عظيما: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، يعني المحسنون الذين قاموا وعبدوا ربهم بالإحسان، أحسنوا فيما بينهم وبين ربهم، وأحسنوا فيما بينهم وبين عباده. هؤلاء الكرام الذين عبدوا الله كأنهم يرونه، نسأل الله يجعلنا منهم يا رب، فإن لم يكونوا يرون فإنه يراهم. الإحسان كما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عنه قال: أن تعبد الله كأنك تراه يا رب. نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. وهذا يدلك على قوة التصديق وقوة اليقين التي عند هؤلاء الكرام، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الإحسان فيما بين العبد وبين ربه، هناك الإحسان فيما بينه وبين العباد، نسأل الله من فضله ونسأل الله الإعانة، أن ترضى لإخوانك ما ترضاه لنفسك، وأن تكره لهم ما تكره لنفسك. من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. عامل الناس مثل ما تحب أن يعاملوك به، هذا هو الإحسان. للذين أحسنوا، هؤلاء المحسنون الكرام الذين يحبهم الله والله معهم، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هؤلاء قال الله تعالى عنهم: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. حسنة ينولها في الدنيا، ينالونها في الدنيا، وكذلك حسنة في الآخرة. أما حسنة الدنيا انشراح في الصدر وطمأنينة في القلب وعافية في البدن وبركة في العمر وصلاح في الأولاد وهداية للزوجة وسعة في الأرزاق. حسنة، حسنة نكرة، يعني حسنات كثيرات، أبواب يفتحها الله تعالى لك ببركة إحسانك يا عبد الله. فلذلك احرص أن تكون من عباد الله المحسنين، ما استطعت حاول، حاول أن تصلح من نفسك وتغير من هديك، وحاول أن تتقرب إلى الله دائما أبدا بما يحب، وتبتعد عما حرم، حتى تكون من عباد الله المحسنين. وفي معاملاتك مع الناس، الذي ترضاه لنفسك ارضاه لإخوانك المسلمين، والذي تكرهه لنفسك اكرهه كذلك لإخوانك المسلمين. فهؤلاء الكرام لهم حسنة أولا في الدنيا كما ذكرت، كما قال ربنا تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة آمنة مطمئنة، بال رايق، بال أصلح الله حاله. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وتكلمنا عن صلاح البال في هذه الآية العظيمة قبل ذلك، يصلح لك بالك ويسر لك أمورك وتجد انشراح في صدرك، اطمن أنت ملك وإن كنت فقيرا، وأنت أسعد الناس وإن كنت في هموم الدنيا كلها، لأنك مع الله عز وجل وعلى طريقته المرضية التي يحبها ويرضاها تبارك الله رب العالمين. والحسنة العظيمة في الآخرة الجنان والرضوان من الله تبارك وتعالى. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لهم الجنة وزيادة بإذن الله تعالى، وهي رضوان الله تعالى عليهم. نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل هذا النعيم يا رب العالمين. واسمع أيها السعيد الكريم، فإن الله تعالى أنزل قرآنه الكريم المبارك هداية للعالمين. تدبر معي الشق الأول للآية والشق الثاني. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، أمران بالتقوى ومداومة الطاعة ومداومة الاستقامة على طريقة الله إلى أن يلقوه. ثم أخبرهم بالجزاء: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، يجدون ثواب هذا الإحسان في الدنيا والآخرة. ثم قال: وأرض الله واسعة. إيش المعنى وإيش التلازم؟ وأرض الله واسعة يعني يا أيها العباد أمرناكم بالتقوى وأخبرناكم بجزاء المحسنين وثوابهم العظيم عند الله. فإن ضيق عليكم في بلادكم، إن ضيق عليك في مكانك الذي أنت فيه، فلم تستطع أن تقيم دينك ولم تستطع أن تعبد ربك، أرض الله واسعة، فهاجر في أرض الله واعبد الله تعالى. ولذلك وعلى هذا لا تضيق بلاد المسلمين أبدا، هكذا الواجب، لا تضيق بمسلم أبدا. إن ضاقت في مكان الله يجعل له متسعا في مكان آخر، يترك هذا المكان الذي ضاق عليه ويخرج من هذا المكان إلى مكان آخر يطيع ربه فيه ويعبد ربه عز وجل فيه. وهذا معنى وأرض الله واسعة، يعني هاجر في سبيل الله تعالى. لو ضيق عليك ولم تتمكن من إقامة فريضة فرائض الله التي فرضها عليك، أو لم تتمكن من إقامة دينك وخفت على نفسك، أو خاف الإنسان على دينه أو على بدنه أو على ماله خوفا غالبا محققا أو يغلب على ظنه، فهنا في هذه الحال له أن يهاجر في سبيل الله، يترك هذا البلد ويذهب إلى بلاد أخرى يجد فيها الطمأنينة والأمن ويقيم دينه فيها. وأقسام الهجرة سريعا نذكر أقسام الهجرة وفضل الهجرة في سبيل الله. أما أقسام الهجرة فذكرها ابن عربي رحمة الله تعالى عليه، وذكرها نقلا عنه الإمام الشوكاني رحمة الله تعالى عليه في تفسيره. قال: والهجرة ستة أقسام: الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام، واحد مقيم في بلاد محارب للمسلمين وجب عليه ولا يستطيع أن يقيم دينه، وجب عليه أن يترك هذه البلاد إلى بلاد المسلمين يطيع الله ويعبد الله فيها. وأنا حدثني كثير من إخواننا الذين يسافرون إلى بلاد الكفر، يقول: والله يا شيخ نمكث يعني شهور لا نسمع أذان واحد هنا، الحمد لله كل يعني خمس أذانات ترفع، خمس فرائض يرفع فيها الأذان، وكثير منهم يقول لا نصلي الجمعة، وهذه مصيبة، نسأل الله اللطف والسلامة. يبقى القسم الأول من أقسام الهجرة الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام، القسم الثاني الخروج من أرض البدعة. قال ابن القاسم: سمعت مالكا رحمة الله عليه يقول: لا يحل لأحد أن يقيم ببلد يسب فيها السلف. يعني لو انسان في مكان أنا وأنت كل المسلمين، المسلمون جماعة سلفيون، يعني سلفيون مش يعني مش طائفة مخصوصة، السلفي هو من يتبع السلف الصالح، الرسول وصحابته الكرام وأتباعهم التابعين لهم وأتباع التابعين، تعظمهم وتتبعهم، كلنا أنا وأنت سلفيون. فإذا كنت، وهذا معنى كلام الأم مالك، إذا كان العبد في مكان يسب فيه السلف ولا يستطع أن ينكر، ولو أنكر خاف على نفسه أو على ماله أو على بدنه، فهنا قال الأم مالك: لا يحل له أن يقيم ببلد يسب فيها السلف. قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال: فلا تقعد، إما ينسنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. القسم الثالث الخروج عن أرض غلب عليها الحرام، فإن طلب الحلال فرض على كل مسلم. يعني عافانا الله المسلمين لو قدر والإنسان موجود في مكان يعني الربا عم وطم في جميع غالب المعاملات، وكذلك بيع الناس وشرائهم والعياذ بالله مبنية على الغش والخداع، وعلى لا يستطيع أن يجد أبوابا للحلال يأكل منها. فهنا في هذه الحال إذا لم يجد أبوابا لأبواب الحلال يخرج عن هذه الأرض التي غلب عليها الحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به. القسم الرابع الفرار من الأذية في البدن، وذلك فضل الله تعالى أرخص فيه، فإذا خشي المرء على نفسه في موضع فقد أذن الله له في الخروج عنه والفرار بنفسه ليخلصها من ذلك المحذور. وأول من حفظنا فيه أنه خرج خوفا على نفسه الخليل إبراهيم عليه السلام، لما قال: إني مهاجر إلى ربي سيهدين، وقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وأيضا موسى عليه الصلاة والسلام أيضا فخرج منها خائفا يترقب، قال: رب نجني من القوم الظالمين. وهذا الذي نشاهده في زماننا، يعني من كثير من المسلمين يضيق عليهم في بلادهم ويتعرضون للسجن ويتعرضون للأذى ويتعرضون لمالهم ويتعرضون لأزواجهم ولأقاربهم، فمثل هذا إن وجد فسحة في مكان آخر يستطيع أن يطيع الله ويعبد الله فيه ويكون آمن ومطمئن، يخرج يحافظ على نفسه. القسم الخامس خوف المرض من البلاد الوخمة والخروج منها إلى أرض نزهة، يعني إذا نزل ببلاد عم فيها البلاء وعم فيها الأمراض، إلا الطاعون يستثنى من ذلك الطاعون، لأن الطاعون إذا نزل نسأل الله لنا لكم السلام والعافية والناس في مكان لا يرخص لهم أن يخرجوا منه، لا يخرجوا فرارا من الطاعون، بل يصبروا ويحتسبوا لله عز وجل، وربنا عز وجل من مات في الطاعون فهو شهيد، نسأل الله العافية. خوف المرض من البلاد في البلاد الوخمة والخروج منها إلى الأرض النزهة. وقد أذن الرسول صلى الله عليه وسلم للرعاة حين استوخموا المدينة أن يتنزهوا إلى المسرح فيكونوا فيها حتى يصح. والأمر السادس والأخير من أقسام الهجرة الفرار خوفا من الأذية في المال، فإن حرمة مال المسلم كحرمة دمه، وكذلك حرمة أهله مثله أو آكد. إذن هذه أقسام الهجرة الستة. انظر معي إلى البركات العظيمة جدا التي يجعلها الله تعالى لمن هاجر في سبيله، يعني لا يدخل في ذينك أن كلمة الهجرة بس وقفت على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، والحمد لله الكريم ربنا حبى هذه الأمة بأجور لا يعلمها إلا الله على أعمال يسيرة جدا. نعم الهجرة بالمفهوم الأول التي هو الهجرة الواجبة إلى المدينة في زمان الرسول، هذه خلاص انتهت بفتح مكة، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. لكن بقي قول النبي صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، هذا مهاجر ولو أجر الهجرة. وأما فضائل الهجرة فهي عظيمة جدا، منها رقم واحد أن رسول الله محمد تمنى أن يكون امرأة من الأنصار لولا الهجرة في سبيل الله. قال عليه الصلاة والسلام: لو أن الأنصار سلكوا شعبا أو واديا لسلكت شعب الأنصار وواديهم، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. والحديث صحيح البخاري رحمه الله. قال أبو هريرة: ما ظلم بأبي هو وأمي، آووه ونصروه رضي الله عنهم وارضاهم. وعن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح حنينا قسم الغنائم وأعطى المؤلفة قلوبهم، أعطاهم أموال هائلة جدا، كان يعطي الواحد منهم 100 من الإبل. فبلغ ذلك الأنصار وكانوا يحبون أن يصيبوا من المال، ورسول الله لم يعطي الأنصار شيئا خالص، فوجدوا في أنفسهم. فلما علم بذلك جمعهم وقال لهم: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي؟ ألم تكونوا متفرقين فجمعكم الله بي؟ وهم يقولون: الله ورسوله أمن. المنة لله ورسوله عليه الصلاة. ثم قال لهم: ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله إلى رحالكم عليه الصلاة والسلام؟ ولولا الهجرة، قال: الناس شعار والأنصار دثار. الناس شعار اللي هو الثوب الخارج، والأنصار دثار الصوب الملاصق بالبدن، يعني أنتم ألصق الناس بي وأحب الناس إلي، رغم أنه يحب المسلمين جميعا. ثم قال: ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس فجا أو واديا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم عليه الصلاة والسلام. وأيضا من بركات الهجرة وقوع أجل المهاجر على الله، والعبرة بالابتداء، بابتداء العزم، بابتداء الرحلة، سواء تمت الرحلة أو لا. وهذه والله قصة عجيبة. قال سعيد بن جبير أن رجلا من خزاعة كان بمكة فمرض، وهو ضمرة ابن ضمرة بن زنباع رضي الله عنه، فأمر أهله ففرشوا له على سرير وحملوه، قال: احملوني أهاجر إلى رسول الله، ومريض مرض الموت، احملوني أهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحملوه وانطلقوا به متوجهين إلى المدينة، فلما كان بالتنعيم مات. وفي رواية أنه لما في منتصف الطريق مات، فبينما هو في سكرات الموت قال: يا رب، اللهم هذه بيعتي لنبيك صلى الله عليه وسلم، فبلغها عني. سبحان الله العظيم، انظر، يعني هذا يعني أمر عظيم جلل. فمات، فأنزل الله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. الله أكبر، تم له أجر الهجرة، يلقاه في صحيفته كاملا بإذن الله تعالى. وقال ابن بطال: فيه دليل على أن من شرع في عمل من أعمال الصالحات وصحت نيته في ذلك وحال بينه وبين تمامه الموت، فإن الرجاء قوي أن الله تعالى يكتبه له في الآخرة من أهل يكتبه في الآخرة من أهل ذلك العمل ويتقبله منه كامل. ومن بركات الهجرة غفران الذنوب، هدم الذنوب هدما. عن عمرو بن العاص لما جاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح مسلم، قال: ابسط يدك يا رسول الله لأبايعك، فبسط الرسول يده فقبض عمرو يده، فقال رسول: ما لك يا عمرو؟ قال: يا رسول الله، أردت أن أشترط لنفسي، أن أشترط لنفسي. قال: وما تشترط؟ قال: أشترط أن يغفر الله لي ذنوبي، يعني أنا أريد أن أبايعك على الإسلام لكن بشرط أن أضمن مغفرة الله لذنوبي الماضية. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. اللهم يسر لنا حجا مبرورا يا رب العالمين. وأيضا من بركات الهجرة مغفرة الذنوب العظام، مثل هذا الحديث الجليل، حديث الطفيل بن عمرو الدوسي أنه هاجر هو وصاحب له إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتوى المدينة، يعني كلاهما مرض بسبب جو المدينة، فمرض هذا الصاحب اللي جاء مع الطفيل بن عمرو الدوسي فجزع فأخذ مشاقص فقطع بها براجمه، قطع بها هذه البراجم في يده، قطع براجمه فشخبت يداه، يعني كب الدم من يديه، فشخبت يداه فرآه حتى مات، فشخبت يداه حتى مات، فرآه الطفيل بن عمرو في منامه، ورآه وهيئته حسنة في حالة جميلة جدا، إلا أنه مغطي يديه متغطية. الحديث صحيح عن مسلم رحمه الله. فقال له: ما صنع بك ربك يا فلان؟ قال: غفر لي بهجرتي لنبيه صلى الله عليه وسلم، غفر لي بهجرتي لنبيه صلى الله عليه وسلم. قال: وما لي أراك مغطيا يديك؟ قال: قيل لي: لن نصلح ما أفسدت، أنت قطعت إيدك وقطعت براجمك، لن نصلح ما أفسدت. فقص الطفيل الرؤيا على الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله: اللهم ولي يديه فاغفر، يعني يا رب كما غفرت له بهجرتي إليه اغفر كذلك له قطع براجمه وقطع يده، واعفو يا رب عنه ببركة الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والهجرة من أبرك الأعمال، وهي من أجل أعمال الإيمان، حتى الإنسان يستحضر. إخواننا إخوة كثير جدا، هذا الكلام كنا ممكن زمان يعني نقول عنه مش موجود، لا الآن ترى كثير من الدعاء وغير الدعاء مضطهد في مكانه فيذهب إلى بلاد الله، هذه هجرة. رجل ترك أرضه التي عاش عليها وسماءه وأصحابه وأصدقاءه، ولعل عنده تجارات وعنده آلاف وملايين كثير، ويتركها للملك عز وجل لأنه يخاف على نفسه، ممكن يقتل، ممكن يسجن للأبد، ممكن يعني أهله يحصل سوء لهم، فيخرج لله تعالى. فهذا من أجل الأعمال، وربنا تعالى أجر سنته، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. عن عمرو بن عبسة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: أن يسلم قلبك، أو أن يسلم قلبك لله تعالى، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. حديث جميل جدا، الحديث رواه الإمام أحمد، وقال الهيثم رجال ثقات. ما الإسلام؟ أن يسلم قلبك، تسلم قلبك لله تعالى، والمسلمون يسلمون من لسانك ويدك. قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. قال: فأي الإيمان أفضل؟ قال: الهجرة. قال: فما الهجرة؟ قال: تهجر السوء. قال: فأي الهجرة أفضل؟ قال: الجهاد. قال: وما الجهاد؟ قال: أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والهجرة أمر بها الحبيب صلى الله عليه وسلم، والحديث مسلم أحمد، قال عليه الصلاة والسلام: وأنا أمركم بخمس: أمركم بالسمع والطاعة والجماعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، فمن خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من رأسه، عليه الصلاة وأتم السلام. وصاحب الهجرة يقدم في إمامة المسلمين، قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، والحديث عن أوس رضي الله تعالى عنه، قال: سمعت أبا مسعود يقول: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم، أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا في سلطانه ولا تجلس إلى آخر الحديث. وأيضا روى الإمام النسائي في السنن والحديث صحيح العلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكثير بن مرة، كثير بن مرة يقول أن أبا فاطمة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له عليك بالهجرة فإنها لا مثل لها، عليك بالهجرة فإنه عمل لا مثل له، والمهاجر حق على الله أن يدخله الجنة، وهذا من فضل الله. يعني هذا الإنسان اللي ترك بلاده وغريب وينتظر التأشيرات والتأشيرات تتأخر ويعاني، هذه لا يظن أن هذا يضيعه رب عليه. عن سمرة بن أبي الفاكه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام فقال تسلم وتذر دينك ودين آبائك، فعصاه فأسلم. فقعد له بطريق الهجرة فقال تهاجر وتدع أرضك وسماءك، يعني أرضك اللي عشت عليها والسماء التي عشت تحتها، وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، يعني مربوط مخنوق مش عارف يروح ولا يجي، أما في بلدك عارف تذهب وتجيء وتتاجر وتصنع وتفعل. فعصاه فهاجر، ثم قعد له بطريق الجهاد فقال تجاهد، فهو جهد النفس والمال، فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال، فعصاه فجاهد، فقال صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة، ومن قتل كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن غرق، يعني سافر ركب مركب فقدر الله له غرق، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أو وقصته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة. ربنا كريم جدا سبحانه وبحمده. واسمع لهذه البشرى العظيمة، رواه النسائي والحديث صحيح العلامة الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم، والزعيم الكفيل والضامن، أنا زعيم لمن آمن بي وأسلم وهاجر ببيت في ربض الجنة وببيت في وسط الجنة. الله أكبر. أنا زعيم لمن آمن بي وهاجر وأسلم، أسلم وآمن بي وهاجر ببيت في ربض الجنة وببيت في وسط الجنة. نسأل الله من فضله الكريم يا رب العرش العظيم. ومن أول زمرة تدخل الجنة المهاجرون بفضل الله تبارك وتعالى. المهاجرون، عن الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال لي رسول الله قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعلم أول زمرة تدخل الجنة من أمتي؟ قال الله ورسوله أعلم. قال المهاجرون يأتون يوم القيامة إلى باب الجنة ويستفتحون، فيقول لهم الخزنة أو قد حسبتم؟ فيقولون بأي شيء نحاسة؟ وإنما كانت أسيافنا على عواتقنا في سبيل الله حتى متنا على ذلك. قال فيفتح لهم فيقيلون 40 عاما قبل أن يدخلها الناس. والحديث رواه الحاكم وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وكذلك قال الذهبي رحمة الله عليه صحيح على شرط البخاري ومسلم. يعني المهاجرون هؤلاء الذين فعلا عانوا ما عانوا وتركوا المألوف وتركوا أموالهم وديارهم وأحبابهم، هؤلاء من كرامة الله لهم أن يكرمهم بدخول الجنة في أول زمرة، يقيلون في الجنة 40 عام ولسه الناس بيحاسبوا، من فضل ربهم عليهم وكرامة الله تعالى لهم. فهذه الفضائل العظيمة أيها الأخ الحبيب تجعلك تجعل دينك أهم شيء عندك. وأرض الله واسعة. بعض الناس يقول لا إزاي أترك مكاني وأترك، لا معلش، أغلى من بلدك دينك، وأعز شيء عندك هو الدين. إن استطعت أن تقيم دينك في مكانك فالحمد لله هو المطلوب. أما إن منع الإنسان من إقامة دينه وحيل بينه وبين ذلك كما قال تعالى الذين تتوفاهم الملائكة ظالم أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. نسأل الله العافية والسلامة. وهنا في قول الله تعالى وأرض الله واسعة. ثم يا أخي ما أعظم القرآن وأجل بركاته وأكثرها. انظر وتدبر معي ختام هذه الآية، أخبرك أمرك بالإيمان وبثواب وأمرك بملازمة التقوى، ثم أخبرك بثواب المحسنين والذين أحسنوا مع الله ومع عباده، ثم قالك إن ضيق عليك لا تربط نفسك بهذا المكان الذي ضيق عليك ولا تقيم دينك فيه، التمس مكانا آخر. ونحن طبعا تكلمنا قبل ذلك عن حكم الهجرة إلى بلاد الكفار بالتفصيل وذكرناها بأدلتها. ثم قال لك يخبرك انظر يا من تهاجر في سبيل الله، قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هل تجد مناسبة؟ واضحة جدا ختام هذه الآية، واضح جدا مع ما قبله. يعني الذي يهاجر سيتعب فعلا شوية في هذا البلد، ممكن قولين تتغير في البلد ده، يبدأ يعني يبحث عن بلد آخر يذهب إليه، وممكن يبقى هنا هو الوحد في البلد وزوجته في بلد آخر، هذه هموم عظيمة يعني الله أعلم بها. ويمكن بعضهم ما كان أبدا يغيب عن بيتي ولا يوم ولا ساعة، ولكن قدرت المقادير، قدر الله تعالى، فيصبر على هذه الهموم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بكم؟ ب100,000، بمليون، بمليار، بغير حساب، بغير عد، بغير عد، لا يحسب لهم، يعطون أجورا لا تخطر على بال أحد كرامة لصبرهم. والصبر هنا المراد صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. يعني لا بد من هذه الثلاث. فهؤلاء الصابرون الكرام يوفون أجرهم يوم القيامة بغير حساب، كرامة من الله وفضلا منه جل جلاله. نسأله تعالى أن يدخلنا وإياكم الجنة في أول زمرة، يدخلنا الجنة. ونسأل الله تعالى أن يعطينا يا رب أجرنا جميعا بغير حساب. اللهم ارزقنا في الدنيا والآخرة بغير حساب، وثبت على الحق قلوبنا، وأطل أعمارنا وأحسن أعمالنا، واختم لنا بخير يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.